اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نتحدث اليوم عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا معاذ من الصحابة الأنصار، ونحن جعلنا يا أيها الإخوة عنوان هذه السلسلة مهاجرون وأنصار، وفيها حديث عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكثر من مرة ذكرت لكم أن الصحابة إما مهاجري وإما أنصاري، إما رجل بذل للدين وقته وجهده وضحى بعلاقاته الاجتماعية وضحى بإقامته في وطنه وضحى بصلاته أحيانا بأهله في سبيل الله وفي سبيل هذا الدين، وإما رجل أنصاري ضحى بماله لينصر من آوى إليه من إخوانه المهاجرين. الصحابة كلهم بذلوا لدين الله تعالى. أنت إما أن تكون مهاجريا وإما أن تكون أنصاريا، إما أن تخدم الدين بوقتك بجاهك بمكانتك بعلاقاتك الاجتماعية، وإما أن تخدم الدين بمالك، والأحسن أن تخدم الدين بكل هذا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وأنت في الصلاة تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي، بعدين تقول: ومحياي ومماتي لله، أنا كل عيشتي لله، أنا سوف أموت في سبيل الله. هكذا أنت تقول في كل صلاة: محياي ومماتي لله. لذلك يا أيها الإخوة، عزنا ورفعتنا وسمونا وعلو قدرنا في الدنيا وفي الآخرة في خدمة دين الله تعالى ما استطعنا، وأفضلنا من يخدم دين الله تعالى أكثر. ولا بد كل مسلم بيننا، كل مسلم بيننا، أن يسأل نفسه: ماذا خدمت دين الله؟ إما أن تخدمه بنفسك أو أن تدعم من يخدمون دين الله تعالى، لكن لا تبقى جالسا دون حراك. أعداء المسلمين يخدمون مبادئهم، يخدمون معتقداتهم، يبذلون أوقاتهم، يبذلون أموالهم في سبيل تحقيق ما يصبون إليه من المحرمات، فما بالك وأنت مسلم تجلس بدون حراك. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان من الأنصار، وستقرأ عليكم بعد قليل تشاهدون كيف أن معاذ بن جبل ضحى في سبيل دين الله تعالى وهاجر وأكثر من مرة، ومات خارج بلده وهو يعلم دين الله تعالى. ولد سيدنا معاذ في المدينة المنورة سنة 20 قبل الهجرة، وأسلم وله من العمر 18 سنة، شاب. وكل الذين سبق وأن ذكرنا أسماءهم من الصحابة كلهم شباب، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم شباب. لذلك الشاب الدين يحتاجه أكثر من الشيخ المسن. نعم الدين يحتاج الجميع، لكن نحتاج أكثر إلى الشباب، أن تبذل شبابك لله تعالى. أما إذا قضيت شبابك في الشهوات في الملذات في الموبقات، حتى إذا صار عمرك 70-80 سنة قلت: الآن أنا سأقدم إلى دين الله تعالى، فقد أذهبت خيرة سنوات حياتك، لا بأس الله يقبلك، لكن أنت أمضيت يعني قوتك وشبابك وجمالك في غير طريق الله تعالى. نسمع بين الناس أنه يا أخي أنا بس يصير عمري 60 سنة خلاص بدي توب وروح على الحج واستلم الإبلة وما عاد أطلع من الجامع. ما هكذا يريد الدين، ما هكذا يريد الله أن تعطي ربك أضعف سنوات حياتك. أعطي ربك أفضل ما عندك فيعطيك الله تعالى أفضل ما عنده. أعطي رب العالمين أحسن ما تملك فيعطيك الله تعالى أحسن ما يملك. إذا جعلت الله عز وجل رقم واحد في حياتك، جعلك الله تعالى رقم واحد بين أقرانك. أسلم وعمره 18 سنة، أسلم على يدي سيدنا مصعب بن عمير عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيرا من مكة إلى المدينة. ولم يتخلف سيدنا معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في غزوة غزاها قط، كان دائم الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن وله من العمر 28 سنة، يعني ذهب نائبا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، عمره 28 سنة. لابد أن تسأل حالك إذا أنت عمرك 28 سنة أو تجاوزت 28 سنة ممكن أن تكون نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل مسلم يا أيها الإخوة لابد أن يكون نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي هو فيه، يبلغ دين الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يصلح بين الناس، يقضي حاجات من استطاع أن يقضي حاجاتهم من الناس نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب سيدنا معاذ إلى اليمن داعيا وعمره 28 سنة، ونال معاذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذه العشر سنوات من الصحبة، أسلم عمره 18 وذهب داعيا بعد 10 سنوات 28 سنة. وبعد أن ذهب إلى اليمن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأجل ومعاذ في اليمن. خلال هذه السنوات العشرة أخذ معاذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادات عالية جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل معاذ بن جبل. ما هذه الرتبة العالية عندما يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نعم الرجل؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، إذا بدكم تتعلموا القرآن عليكم بهؤلاء الأربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. كان عالما بالقرآن هذا معاذ بن جبل، وعالما بالحلال والحرام. فما أخبار الحلال والحرام عندك؟ لابد أن تتفقه أيها الإخوة، كلنا نتفقه بالحلال والحرام. العلماء قالوا إذا بلغ ابنك سن البلوغ 13-14 سنة وجب عليه شرعا أن يتعلم أحكام الغسل والطهارة والصلاة، لأنه صار واجب في حقه، يجب عليه شرعا. فإذا صار ابنك في سن الزواج وجب عليه شرعا أن يتعلم أحكام الزواج والطلاق بالشرع. فإذا دخل سوق التجارة وجب عليه شرعا أن يتعلم الحلال والحرام في البيع والشراء. يعني كل أخ بيننا عنده عقار بده يبيعه، قبل ما يبيعه لازم يتعلم أحكام البيع حتى لا يقع بالمحرمات. كيف يعني؟ يعني عنده بيت بده يبيعه، فجاء زبون اتفقا على سعر 1,000,000 ليرة، قال له ماشي هي رعبون 100,000، التسليم بعد 15 يوم، وقعا العقد ومضى كل واحد إلى شأنه لبعد 15 يوم. بعد شي 10 أيام هذا البائع غير رأيه، مرته قالت له ليش هيك بعت البيت، خليه بكرة متجوز ابننا فيه. قال لحاله والله اسمه ما صار شي، وهذا الرجال لسه ما استلم البيت. دق له تليفون قال له أخي تأخذ 100,000 ليرة تبعك، أنا بطلت بيع البيت. هذا الذي فعل هذه الفعلة أكل مالا حراما، وهو جالس بهالبيت الآن بالحرام، وحيجوز ابنه ببيت حرام، وحيجي بعدين أحفاد يوقعونه في مآزق شديدة. هلأ بيقول لك ليش يا أخي أنا ما سلمت البيت؟ بس بالشرع العقود، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا قلت لك بعتك وقلت لي اشتريت خلص، لو ما كتبنا عقد ولو ما وقعنا ولو ما عطيتك رعبون، هيك بس كلمة بعتك اشتريت انتهى، صار البيت لك وصار 1,000,000 ليرة من حقي. ما بيصير صاحب 1,000,000 يغير رأيه بعد جمعة، ولا بيصير صاحب البيت يغير رأيه بعد 10 أيام. كل واحد بده يبيع بيعة، قبل ما يبيع لازم يعرف حكم الشرع في البيع والشراء. لذلك الناس تقع في المحرمات الآن في بيوعها وشرائها وأجارها واستئجارها، يستأجر دارا ما عاد بيطلع من البيت لحتى يعطي صاحب البيت مبلغ مالي كبير. أخي إيه الحكومة سمحت لي 60%، أنا بصير أخذ أو 40%، هيك القانون، روح على القصر العدلي إذا بدك غير هيك. طيب يا أخي هو لما أجرك أجرك لمدة 10 سنين، خلصوا 10 سنين لازم تطلع هيك بدون شيء. أخي وين أنا بدي أطلع يعني بصفة بالشارع؟ مو مسؤولية صاحب البيت أنه يشتري لك بيت جديد، هو خدمك هذه سنقدم لك خدمة وأنت قدمت له المال. كل واحد بده يستأجر بيت لابد أن يعرف أحكام الشرع في هذا الأجار وفي الاستئجار. سيدنا معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، ومسلم لا يحلل ولا يحرم، هذا مسلم مدخول في إسلامه. شعار المسلم أنه يحلل ويحرم، يعني قبل ما يدخل أي صفقة عرض عليه وظيفة عمل بفندق 5 نجوم، بس بده يدخل على قسم البار وحنعطيك 40,000 ليرة سوري معاش. معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام، إذا حرام لو بيعطوك 400,000 ليرة سوري بالشهر، أما الحرام فالممات دونه. أما بيقول لك يا أخي أنا محتاج خليني أشتغل. شاب حدثه أقوام عن البورصة، هو معه 200-300,000 ليرة مصمدون، عم بيقولوا له أخي إذا بتحطها بالبورصة بيومين 300,000 بيصيروا 700,000، بجمعتين بيصيروا 10,000,000. يغرونه قبل ما تدخل على البورصة، بدك تجي تسأل هذا حلال لما حرام. رجل دين رجل 1,000,000 ليرة لمدة 5 سنين، قال له أخي هي 1,000,000 ليرة 5 سنين، أنا ما بأخذ منك فائدة، بس في شغلة، هاي المليون ليرة عليها زكاة، أنت بدك تدفع لي الزكاة تبعها، هذا حرام. قبل ما تدين وقبل ما تتدين لازم تتعلم أحكام الحلال والحرام في الدين. لعلي يقول واحد يا أخي شو معناته بدي أتعلم الدين، لكن شو اسمك مسلم؟ ما معنى مسلم؟ شو معناته؟ إذا واحد قال لك أنت مسلم تقول له نعم، شو معنى مسلم؟ مسلم بس هيك يعني أنه اسمك محمد صرت مسلم؟ يعني هلأ في بيت الحكيم بالشام كلهم دكاترة هدول لأنه حكيم، وبيت النجار كله نجارين، نجار لأنه هيك معنى نجار، أنه كل واحد بيولد من بيت النجار صار نجار. النجار اللي بيأدي عمل معين تعلمونه هذا اسمه النجار، والطبيب اللي درس الطب وأخذ إجازة في الطب ومارس الطب هذا اسمه طبيب. والمسلم بس لأنه أبو محمد وهو محمود خالص مسلم. المسلم يعني المستجيب لأوامر الله. إذا واحد ما بيعرف أوامر الله شلون بده يستجب له؟ سيدنا معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام. يا أيها الإخوة، مسؤولية كل أخ فيكم، كل أخت، فتاة مسلمة لابسة إشارب بس لابسة بنطلون ضيق وبلوزة ضيقة، ليش يا أختي هيك؟ قال هيك أستر، هي البنطلون أستر من المانطو هاد اللي عندك عابر رجلين. بس ما هو الساتر في الإسلام؟ ما بتعرف. الساتر في الإسلام هو ما ستر اللون والحجم، ما أخفى اللون والحجم، هذا الذي يعتبر ستر. فالبنطرون عم يستر اللون، لون الجلد، بس ما عم يستر الحجم، لذلك لا يعتبر بالإسلام حجابا هذا ولا سترا. بالله هيك، والله هي ما بتعرف، وأبوها ما بيعرف كمان، أبوها هو اللي أعطاها على العيد تشتري بنطرون، وإما هي اللي أخدتها اشترت لها البنطرون على العيد. طيب أين الأب المسلم؟ نائم. أين الأم المسلمة؟ نائمة. أين الفتاة المسلمة؟ نائمة. أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. يا أيها الإخوة، على كل أخ فينا وكل أخت أن يتفقه بأمور الدين الخاصة به، وهذا واجب شرعي مو اختيار، واجب شرعي. شلون نحن صلينا الصبح فرض، واللي ما بيصلي الصبح الله يحاسبه. العلوم الشرعية الخاصة بك، إذا كنت بائع فبيع وشراء، وإذا كنت طبيب فالإجارة والجعالة، وإذا كنت مستأجر فالأجار والاستئجار، وإذا كنت زوج فأحكام الزواج والطلاق، وإذا كنت بدك تطلق قبل ما تطلق بدك تعرف أحكام الشرع في الطلاق. لا يجوز في الشرع أن تطلق كما تشتهي، في طريقة الله من سابع سماء وضعها للطلاق. قبل ما تفتح تمك بهذه الكلمة بدك تروح تدرس أحكام الطلاق. الله كيف يريدني أن أطلق؟ بس تعرفون بتروح بتطلق. أما طلع خلقك أم طلقت، ما عجبتك الطبخة أم طلقت، قلت لها لا تروحي من البيت أم راحت طلقت، أنت مالك مسلم، مالك مستجيب لأوامر الله تعالى. فيا أيها الإخوة، دعوة جديدة مرة ثانية، ولعل من أنفع ما نستفيده من رمضان أن يلتحق كل واحد فينا بمجلس علم على أقل تقدير في الأسبوع، حتى يعرف أحكام الله عز وجل وأحكام الشرع في حياته. وقال سيدنا عبد الله بن مسعود: إن معاذا كان أمة، معاذ بن جبل مو واحدة، أمة قانتا لله. الله عز وجل قال: إن إبراهيم كان أمة. ما معنى الأمة؟ ولا سيدنا معاذ أمة؟ وانت لازم تصير امي وانا لازم تصير امي. معلم الناس الخير يصير امة، يحشر يوم القيامة امة وحده، في رجل بألف رجل، في رجل بمئة ألف رجل، وفي ألف رجل ما بيسوى طفل. انت كن أمة، أمر بالمعروف انهى عن المنكر، مو شرط تقعد أفا مقرفون، مو شرط تطلع على المنبر، مو شرط تلبس طاقية وقلابية، مر بالمعروف أصحابك إخوانك أهلك. بكرة بالعيد انت رايح تعمل زيارات، استغل هذه الزيارات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالحديث عن الدعوة إلى الله، بدعوة الناس إلى مجالس العلم، حدثهم ماذا سمعت في رمضان، تصير أمة. علم أولادك الخير، جيب كتاب رياض الصالحين كل يوم اقرأ أنت وأولادك صحيفة منه، اكتب حديثا من درس يعجبك، وإذا رحت لعند خالتك اقرأه عليها. المهم علم علم تصير أمة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عمر وما أدراك ما عمر، يقول لولا معاذ لهلك عمر، لولا معاذ لهلك عمر. لما استلم سيدنا معاذ الخلافة جعل معاذا مستشاره في الفقه. ما رأيكم سيدنا عمر يعني عالم بالفقه لما جاهل بالفقه؟ مع علم سيدنا عمر كان يستشير سيدنا معاذ في الأمور الفقهية، قال له معاذ شو رأيك، ما الحكم الفقهي بهذه المسألة؟ أما مسلم يتصرف تصرفات بدون سؤال. أحيانا يأتيك واحد بيقول لك أستاذ أنا من سنتين تصرفت هيك، بجوز لما ما بجوز؟ ليش عم تسأل من سنتين خالص؟ واحد أستاذ أنا من 10 أيام، واحد يقول أستاذ أنا طلقت مرتي، بجوز؟ خلص طلقت، أنت شو الآن تسأل بجوز؟ قبل ما تطلق روح اسأل. سيدنا عبد الله بن عمر طلق امرأته، فقال عمر لا أرضى عنك حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ ليش الدين إله دخل بيني وبين مرتي؟ نعم. راح عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عبد الله طلق امرأته والأمر كيت، قال مره فليراجعها. روح بتقله بترجع مرتك غصما عنك، مره أمر. إذا معنات الأمر ليس يعني هيك يفعل المرء المسلم كما يشتهي. يا أيها الإخوة، إذا جعلنا رغائبنا وشهواتنا وميولنا كما يريد الله، والله الله يعلي قدرنا في الدنيا وفي الآخرة. آخر ما أحدثكم به عن سيدنا معاذ، وقد أعطاه الله تعالى هيبة كبيرة لتقواه من الله تعالى وعلمه بالشريعة، سأحدثكم عن وفاته. بعد أن ذهب إلى اليمن داعيا، أرسله سيدنا عمر داعيا إلى الشام، وجاء سيدنا عمر وكان يعلم الإسلام هنا في الشام، ونحن لولا صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكنا أبصر عباد بقر أو عباد حجر أو عباد شجر أو عباد نجوم أو كواكب. سيدنا أبو الدرداء جاء مع سيدنا معاذ ليعلم الإسلام في الشام، وبعد أن مكث حينا في الشام نزل معاذ إلى فلسطين كمان يعلم الشام. بالطبع كل هالرحلات يمشيها على أقدامه في سبيل الله تعالى. قال في فلسطين جاء طاعون فأصاب بلاد الشام، ومن جملتها فلسطين، وكان أكثره في فلسطين، فأصاب الطاعون معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال لما حضرته الوفاة استقبل القبلة وجعل يقول مرحبا بالموت. الله أكبر، ممكن بالله قبل ما تموت تقلنا هالكلمة مرحبا بالموت؟ حبيب جاء بعد غياب. والله عم بشتهيك من زمان، عم بستناك، وينك؟ أما ما في ولولة، ما في صراخ، ما في دخيلكم، ما بدي يروح، وينك يا أمي؟ مرحبا بالموت. مستعد سيدنا معاذ، جهز حاله، حبيب جاء بعد غياب وفد علي على شوق. والله مشتاق لك، لكن بده يروح لعند رب العالمين، بده يروح ليلقى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وفد علي على شوق، ثم جعل ينظر إلى السماء ويقول: اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لغرس الأشجار وجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر. كنت أحب الدنيا مشان صوم وأظمأ في سبيلك ومكابدة ساعات الليل في القيام والعبادة ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. يا رب أنا كل إذا كنت بحب العيشة مشان صوم أقوم وأجلس مع العلماء في الذكر والعلم، هذا محبتي بالدنيا، وإلا ما لي تعلق آخر. اللهم فتقبل نفسي بخير ما تتقبل به نفسا مؤمنة. الله يجعلنا في آخر ساعة في حياتنا نقول ما قاله معاذ. الآن يا أيها الإخوة تعالوا نستعد، رمضان خلص، كل عام وأنتم بخير. رب رمضان هو نفسه رب شوال وذو القعدة وذو الحجة وكل الأشهر، والحمد لله يعني نحن أكرمنا الله بالصيام بالقيام بمجالس الذكر بمجالس العلم. خليك بعد رمضان، الله أخضعك لدورة 30 يوم، خليك، والله شيء حلو، يعني القرب من الله تعالى شيء جميل. حافظ على مجلس علم بالأسبوع، وحافظ على فرائضك، وابتعد ما استطعت عن الحرام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يباعدنا عما يكرهه ويأباه، وأن يجعلنا ويحشرنا مع صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.